تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللي على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في وصايا المحبين، وما زلنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ووصايا القرآن قبل ذلك، ومن ذلك وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين. قال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وصية الله عز وجل بالوالدين وصية عظيمة جدا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة بعد التوحيد. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالوالدان الوصية بهما وصية من الله، ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وصية من الحكماء والعقلاء. فكل إنسان عاقل يعلم أنه من شكر الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين، لأنهما كما قال تعالى يعني ربياك صغيرا، قال ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد والوالدة كل منهما له حق كبير، حق عظيم، لكن حق الأم في البر أعظم من حق الأب، ولذلك ركز القرآن على ذكر الأم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، والآية الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فبين الله عز وجل أثر الأم وحقها، فهي التي حملت، وهي التي وضعت، وهي التي أرضعت، وهي التي تحملت يعني ما بعد الولادة من يعني حاجيات الطفل، حمله وفصاله. يعني إذا كانت حملته 9 أشهر أو حملته 7 أشهر أو حتى حملته 6 أشهر، فإنها بعد ولادتها أيضا ما انتهت علاقتها بالولد، بل بقيت متحملة برضاعه وحضانته حتى فطمته وفطم عنها وانفصل عنها انفصالا كاملا، وهذا بعد 2 سنين، حمل الفصال 30 شهرا بعد 2 و6 أشهر. ثم لم ينفصل أيضا عن عنايتها ورعايتها، بل تبقى الأم راعية للطفل مهتمة به إذا مرض وتسهر عليه حتى ينام وحتى تداويه وحتى تذهب ألمه وتضمه إلى صدرها، وراحته راحتها مهما كان تعبها ومهما كان نصبها. لذلك الأم شأنها عظيم، ذكرها الله عز وجل في القرآن في أكثر من موطن، وحقها مقدم لأنها بذلت أكثر مما بذل الأب. وهنا قصة ذكرها المؤرخون، أن رجل وامرأة اختصما في شأن طفل وأتيا إلى قاضي، فقال القاضي للمدعي وهو الأب، ادعى أنه أحق بالطفل والمدعى عليها الأم. قال الأب: هذا ولدي، يحمل اسمي فلان ابن فلان، وأنا والده، وأنا حملته أيضا قبل أن تحمله هي، كان في صلبي، وأنا الذي يعني ولدته قبل أن تولده الأم، فأنا أحق به، وادعوهم لآبائهم. فلما انتهى من دعواه قال القاضي للأم: وأنت ما دعواك؟ يعني كيف تردين على ما قال؟ فقالت الأم: إن كان حمله قبلي فقد حمله خفيفا وحملته ثقيلا، وإن كان ولد قبلي فقد ولده بشهوة وولدته بكره وألم وشدة، وإن كان يعني يحمل اسمه ادعوهم لآبائهم فأنا كذلك أمه ولو لم يحمل اسمي، وقد التصق بي والتصقت به أكثر من التصاقه بأبيه، وكانت حجتها أقوى، فحكم القاضي لها بالابن دون أن يحكم لوالده به. وهذا كان من باب المقارنة بين أيهما أعظم يعني من حيث التعب على الطفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الابن دائما مع أمه في قوله الولد للفراش، حتى لو كان العلاقة علاقة ليست شرعية، لو ولد من زنا فالأم التي ولدت أحق به من العاهر الذي زنى بالأم وحملت بهذا الحمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش المراد به الأم، فهي أحق بولدها حلالا كان أم حراما، ولكن لا ينسب الولد لأمه إذا كان شرعيا، إنما ينسب لأبيه الشرعي. أما إذا كان ولد لا قدر الله من سفاح وغير ذلك فينسب لأمه. بالنسبة للبر، واجب في كلا الحالتين، واجب على الولد أن يبر بأبويه وأن يدعو لهما. وهنالك أنواع من البر ذكرها القرآن، منها البر في القول، قل لهما قولا كريما، فيبرهما بالقول الطيب الكريم، فلا يقول قولا إلا قولا طيبا كريما لينا، ولا يرفع صوته عليهما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ودائما يستحضر نفسه وهو صغير كيف كانت عناية والديه به، ويتأكد هذا عندما يكبر ويولد له، ويعرف معنى الأبوة ويعرف معنى الوالدين، عندئذ يشعر بالتقصير. وقد ذكر الله هذا المعنى في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فانظروا كيف قدم الوالدين على الذرية، لأنه استشعر بما كان يقوم به والداه. ومن برهما أيضا الدعاء لهما بظهر الغيب، ومن برهما أيضا صلة أهل ودهما. فأما الدعاء فقد ذكره الله عز وجل في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأما صلة أهل ودهما فقد وردت في الحديث وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل ود أبيه فيدخل في ذلك أيضا أهل ود أمه، لأن الأب والأم كلاهما والد، فيكون أصحاب الوالد صلتهم من بر الوالد، وصديقات الوالدة وصويحباتها برهم وصلتهم من بر الوالدة، سواء كان حيا الوالد أو ميتا، أو كانت الوالدة حية أو ميتة. ويدل على ذلك ويعبر عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصويحبات خديجة، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة لم ينسى الود الذي كان بينها وبين صويحباتها، حتى جاراتها لم ينسى لهم صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل الذي كان لهم بعلاقتهم بخديجة رضي الله عنها، مع أنها كانت زوجة ولم تكن أم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ودها وأحبها، وجعل الله عز وجل بينها وبينه مودة ورحمة. وكذلك المودة تكون أعظم بين الوالد ووالدته، والوالد والولد ووالدته ووالده. لذلك الوصية بالوالدين وصية عظمى، فيراجع كل واحد نفسه وعلاقته مع أبيه ومع أمه في حياتهما إذا كان حيين وبعد وفاتهما، لأن العاق يصنع ما يشاء ومصيره النار، والبار الذي بر بوالديه يفعل ما يشاء ومصيره الجنة. البر من أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولذلك الله عز وجل أمر بالتعاون عليه، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووصى الله عز وجل بالإحسان للوالدين ونهى عن الإساءة، وهذا النهي ضمنا. ومن أدبي من الأدب والبر معهما ألا يناديهما بأسمائهما، ألا يخاطبهما بأسمائهما، لا يقول لأمه يا فلانة باسمها ولا لأبيه يا فلان باسمه، حتى لا يتساوى الأم والأب مع سائر الناس، بل يقول يا أبتاه ويا أمتاه ويا أماه. فقوله يا أبتاه هذا أخذ من فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه، فإن والده رغم كفره وشركه بالله لكن إبراهيم كان في قمة الأدب والبر مع والده المشرك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وأما الأب أيضا الوالد من حق ولده عليه أن يشعره بالأبوة وأن هذا الابن هو ابن له، وهذا ما فهم من كلام يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وكذلك من وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والعلاقة بين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات والأمهات والأبناء علاقة مبنية على الإحسان وعلى الصلة وعلى الفضل وعلى الرحمة وعلى الود وعلى الكرم وعلى كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكلماته أن يجعل كل واحد منا بار بوالديه، وأن يوفق كل واحد منا لما يحب ويرضى. ومن البر بهما أيضا الصدقة عنهما وفعل الخير باسمهما، فصدقة جارية باسم والدك أو باسم والدتك أو عن والدك أو عن والدتك هذه من البر، وخاصة أنه يوم القيامة لا هنا ليس هنالك مال ولا بنون ولكن حسنات، فأجزل لهما العمل الصالح الذي ينفعهما يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللي على طفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.